السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 25 من شهر محرم سنة 1437 هجرية، الموافق للثامن من شهر نوفمبر 2015 ميلادية، نواصل تفسير سورة الأعراف، ووصلنا إلى الآية 32. قال الله تعالى في هذه الآية وما بعدها: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. في هذه الآيات ينكر الله سبحانه وتعالى على الذين يحرمون الطيبات ويدعون أن ذلك التحريم من الله، وقد خلق الله تعالى هذه الطيبات في الحياة الدنيا للمؤمنين، وأما الكفار فإنهم يأكلون منها تبعا للمؤمنين. أما يوم القيامة فالطيبات لا تكون إلا للمؤمنين، طيبات لا تكون إلا للمؤمنين. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. إذن رب سبحانه وتعالى بهذا البيان الواضح يبين أن الكفار والمشركين يحرمون من عند أنفسهم وبأهوائهم، أما المسلم فلا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم بين الله تعالى ما الذي حرمه. ربي ما حرمش الطيبات من الرزق، وإنما حرم الفواحش وهو كل ما فحش وعظم قبحه من الأقوال والأعمال، سواء هذا الفحش كان ظاهرا أو باطنا. لذلك الإثم حرمه الله، والبغي بغير الحق وهو الظلم والاعتداء على الناس وصفه بغير الحق. ليس معناه أن هناك بغيا بالحق، وإنما هنا صفة كاشفة، قوله والبغي بغير الحق، قد يقول قائل إذن قد يكون هناك بغي بحق، لا، وإنما بغير الحق، لأن هذه هي صفة البغي، أنه دائما بغير الحق، كما قال تعالى ومن يدعو من مع الله إلها آخر لا برهان له به. هل معناه إذا إنسان دعا غير الله يقول لك عندي برهان على ذلك؟ ما عندوش برهان، لأن هذاك البرهان ليس ببرهان. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. إذن الشرك بالله دائما ليس له سلطان، أي ليس له علم وليس له حجة. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هنا القول على الله بغير علم هذا من أكبر المحرمات. إذن وصلنا إلى الفائدة كم؟ أكملنا الفائدة 39. اليوم نأخذ الفائدة 40 وهي طويلة وفيها فوائد، هي الإنكار. فائدة 40 الإنكار الشديد على المتنطعين الذين يحرمون ما أحل الله من الزينة والطيبات من الرزق. إذن ربي يقول هنا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. حاجة حلال ما تحرمهاش، ما حبيش تأكلها، ما حبيش تستعملها، أنت لا تستعملها لكن لا تحرمها، لا تقول هي حرام ولا تحرمها على غيرك، لأن هذا من التشدد. إذن الفائدة 40 أن الله سبحانه وتعالى بين أن الذين يحرمون زينة الله ويحرمون الطيبات من الرزق هؤلاء قد أخطأوا الطريق واجتنبوا الصراط المستقيم. طيب، إذن الله تعالى ينكر هنا على المتنطعين، وقد حذر الرسول عليه الصلاة والسلام من التنطع، فقال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون رواه مسلم. قالها 3 مرات. علاش قالها 3 مرات؟ لماذا قالها 3 مرات؟ للتأكيد والتحذير والتنبيه. التنطع هو التشدد والتعمق، التنطع هو التشدد والتعمق. الآن نريد أن نعرف أنواع التشدد وأنواع الغلو. الغلو في الدين حرام. الغلو ما معنى الغلو؟ تقول السعر غال، مش معناتها زائد عن حده. الغلو مأخوذ من الغلاء وهو تجاوز الحد المعقول والمشروع. يعني مثلا كتاب أو مثلا فاكهة ثمنها دينار، فيقول لك هذه ثمنها 10 دراهم، فتقول هذا السعر غال، أي تجاوز الحد المعروف. فالغلو في الدين هو تجاوز الحد المشروع. الغلو تعريفه هو تجاوز الحد المشروع، هذا معنى الغلو. والتنطع هو التشدد والتعمق. إذن التنطع جاء في الحديث هذا الذي رواه مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، هذا حديث صحيح رواه مسلم. حديث آخر إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، كذلك هذا الحديث رواه مسلم. التنطع عرفناه هو التشدد والتعمق، والغلو هو تجاوز الحد المشروع. طيب، الآن نريد أن نعرف أنواع الغلو. الغلو من الذي يفسر لنا الغلو؟ من الذي يفسر لنا أنواع الغلو؟ من الذي يبين لنا ما هو الغلو؟ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس إلى الناس، لأن الناس كل واحد كيف ينظر إلى الأشياء لاختلاف طباعهم واختلاف مداركهم واختلاف عقولهم. فهذا الأمر لم يتركه الله لنا، وإنما حدده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن النقطة الأولى قلنا عرفنا التنطع، عرفنا وش الغلو، عرفنا كذلك أن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، أن الله تعالى في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته هما الذين يبينان لنا ما هو الغلو وما هو الشيء الذي ليس بغلو. لما رجع العلماء إلى القرآن الكريم والسنة النبوية ودرسوا هذه المسألة وجدوا أن الغلو أنواع، الغلو تجاوز الحد المشروع أنواع. قالوا الغلو نوعان، اعتقادي وعملي، تجاوز الحد، تجاوز الإسلام، اعتقادي وعملي. ما هو الاعتقادي وما هو العملي؟ الاعتقادي الذي يكون فيه باطن الإنسان الذي هو من الغولات، مثل تكفير المسلمين، مثل تكفير المسلمين وتبديعهم وتفسيقهم بدون علم ولا ضوابط ولا قواعد. واحد ما عجبوش ما جاش على بوسطه قال فلان كافر، فلان فاسق، فلان مبتدع، فلان ضال، بدون ضوابط، بدون علم. إذن بدون علم ولا قواعد ولا ضوابط، هذا اعتقادي. هذا نوع أو مثال للغلو الاعتقادي. مثال آخر للغلو الاعتقادي: الغلو في المتبوعين والدعاء العصمة لهم، يعني ناس يتبعوا بعض العلماء أو بعض المتبوعين ويقول باللي فلان ما يغلطش، ما يغلطش، ولو ما يقولهاش بلسانه لكن يقولها بتعاملاته بلسان حاله. إذن الغلو في المتبوعين، يدعوا باللي ما يغلطش. لهذا لما تقول من الشيخ فلان غلط كذا، شيخ، شيخ فضيلة الشيخ الدكتور العلامة فلان غلط، أنا أقول له راك وقعت في الغلو. من الذي أعطى الله له العصمة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. لمن نقول له صلى الله عليه وسلم قا يغلط، اللي نقول له صلى الله عليه وسلم هذاك اللي ما يغلطش، أما لمن نقول له صلى الله عليه وسلم ونخصصه به فهذا معرض للخطأ. لهذا الإمام مالك رحمه الله، شوف رجل إمام مالك، رجل عظيم، إمام عظيم، بزاف من الشباب ما يعرفوش قيمة الإمام مالك، سمعوا بالألباني، بن باز، بن تيمية، وخلاص إمام، هذا ما يبانوش مع الإمام مالك، معنهم علماء فطاح ما يبانوه. ولهذا أحد الشباب دائما يسمع ابن تيمية شيخ الإسلام، ابن تيمية، خاصة في السعودية يكثروا منهم بزاف، شيخ الإسلام، شيخ الإسلام، شيخ الإسلام، شيخ الإسلام، هذا خطأ. قول الإمام ابن تيمية، ما تكثرش بكلمة شيخ الإسلام، وهو حقا شيخ للإسلام، ما تكثرش، جيب الأقوال تاعه، جيب الأدلة التي استدل بها، وهو عالم كبير، بس ما تنساش الأئمة الكبار الذين ابن تيمية ما يبانش معاهم. لهذا أحد الشباب اللي دائما يسمع شيخ الإسلام شيخ الإسلام شيخ الإسلام، وجد كلمة أن الإمام ابن تيمية لإنصافه رحمه الله أثنى على الإمام مالك وقال لهم اللي يتبع الإمام مالك لابد يتبع السنة بإذن الله، لأنه ما من قول له إلا وتجد أنه وافق السنة يعني في الغالب. ففرح هذا التلميذ وراح عند أحد المشايخ قال له وجدت كلمة، قال له يكفي الإمام ابن تيمية شرفا أنه مدح الإمام مالك مع جلالة قدره الإمام ابن تيمية رحمه الله وأنه عالم إلى آخره. فالمقصود إمام مالك وش يقول؟ ما من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما كاش إنسان لي ما ردوش عليه الناس وهو ما ردش عليهم، يعني ما كاش لي ما غلطش وما كاش لي ما بينش أخطاء الناس إلا واحد ما نقدروش نبينه لأنه ربي حافظه اللي هو شكون؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه قاعدة ذهبية نقدر نطبقها حتى مع الوالدين. كاين بعض الناس يقولك هذه عادة الجدود، العادة تاع الجدود ما نخالفوهاش، قل يا أخي هذه العادة مخالفة للقرآن. اسكت علينا، عادة الجدود معناتها ادعى العصمة لمن؟ لأجداده وآبائه. لهذا لما تكون تحب شيخ من المشايخ واحد رد عليه رد علمي ما تزعف. كاين بعض الناس كل ترد على الشيخ تاعو يكفرك ولا يسبك ولا ممكن حتى يضربك قاع، وممكن يبدا يعني عليك في الطريق كما بعض السفهاء. سفهاء واحد رد على الشيخ ستلاقى معه في السوق ولا قال له الشيخ فلان عاجل وقال له واحد الكلمة كبيرة، هذا سفير. نعم لو أن الراد الذي رد على شيخك لم يستعمل الأدب ولكن رد عليه ردا علميا، فنحن ننكر عليه ماذا؟ ننكر عليه أصل الرد أم طريقة الرد؟ طريقة الرد. هذا شغل كاين، هذه يعني موجودة في الروافض والشيعة في بعض أهل السنة، كي يحبوا إنسان خاصة هنا في بلادنا إذا حبوا واحد يطلعوه للقمر وإذا كرهوه يحطوه في الحاضر، هذا غلو. فإذا ما كانش اللي عنده العصمة، ما كانش اللي ربي أعطاه له العصمة إلا شكون؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، هو ربي اللي حفظه. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذا شفتوا ناس يغلون في مشايخهم وما يحبوش لي رد عليهم ردا علميا نزيها مؤدبا، أعرف أعلم أنهم قد وقعوا في ماذا؟ في الغلو. حتى بعض الناس هذو أصحاب الهجرة والتبديع هذو ادعوا لبعض مشايخهم أنه معصوم في المنهج، الشيخ الدكتور فلان معصوم في المنهج. أعوذ بالله، فيه معصوم في المنهج؟ خطأ. نعم قد يكون إماما في فنه، إماما في تخصصه، لكن لا يعني إماما يساوي ماذا؟ معصوما. طيب ولا يعني هذا الرد لكل من هب ودب. دوك يجي واحد ما ليس في العير ولا في النافية، ليس في العير ولا في النافية، وش معنى هذا المثل؟ نشرحه ثاني المثل. ها؟ ليس في فلان ليس في العير ولا في النافير. إبل وش الدين الإبل؟ لا لا نعم ليس في العير، يعني موش من يعني قبيلة هذا الإنسان، ما يصلح لوالو، ما يصلح للتجارة اللي هي العير، وما يصلح للغزو النافير. ليس في العير ولا في النافيه. فهمتوا واش معناتها؟ لان كما احنا نقولوا ما يصلح لا العاده لا العباده. يا لطيف. فبعض الناس ما يصلح لا العاده لا العباده ويجي يرد على الامام مالك، يرد على ابن تيميه، يرد على نقول له ريح لا ننكر أنه ما يجوز الرد على الشيخ، ولكن أنت لست ما عندكش الأدلة والمقومات باش ترد، هذا هو. لكن واحد رد على شيخك بأدلة وبأدب، أنت تشوف تنظر لعله لا صواب مع فلان. فإذا من الغلو، الغلو في المتبوعين وادعاء العصمة لا. من أمثلة على الاعتقاد كذلك غلق باب الحوار، غلق باب الحوار، كاش الحوار لا، وهذا فيما يجوز فيه الحوار، هذا من الغلو، غلق باب الحوار فيما يجوز فيه ماذا؟ الحوار، هذا من الغلو. طيب نأتي الآن إلى الغلو تشدد العملي. تشدد العملي له أمثلة. واحد، الحمل على النفس أكثر من طاقتها إلى أن تبلغ الملل، يعني واحد يحمل على نفسه يكلفها حتى تكره، يحمل على نفسه من الأمور الشرعية ولكن ينقاطع، مثل قيام، مثل قيام الليل كله، واحد يقوم الليل ما يرقدش، كما يحكيه على أبي حنيفة قال كان يصلي 40 سنة هو يصلي بالوضوء تاع العشاء، يصلي به صلاة الصبح، هذا من الغلو. أبو حنيفة رحمه الله نفسه ما يرضاش بهذا لأنه يتبع السنة. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام، كان ينام ويصلي، ويصلي وينام، فقيام الليل كله دائما هذا ما يجوز. لكن أحيانا واحد حب في ليلة من الليالي ما حبش يرقد، حب يصلي طول الليل أحيانا، معليش ما دام ما عندوش أمور أخرى راح يضيعها جائز، أما دائما دائما لا ما يجوزها. قريت مرة في لوحة واحد من أتباع أبي حنيفة، لوحة كاتبين باللي أبو حنيفة رحمه الله واش دار، راح المكة ودخل الكعبة وصلى، ختم القرآن في ليلة داخل الكعبة في الصلاة، ولكن كيف وقف على قدم واحد قرأ نصف القرآن وعلى القدم الأخرى نصف القرآن. يدير هذا اليوغا هذا أبو حنيفة يدير هكذا رحمه الله، كيش منها لا يوقف على رجل واحدة، ربي عطى له زوج رجلين يوقف على غولو، وش بيه أبو حنيفة نفسه كان تقول له كان ما كاش منها ما درتهاش، ما كاش منها راك تهضر عليا حاجة ما كانش. إذن قيام الليل كله دائما، صوم الظهر دائما صايم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وأصوم وأفطر، ترك الزواج مع القدرة عليه وتوقان النفس إليه، النبي صلى الله عليه وسلم قال وأتزوج النساء، إذن ما عندناش الرهبانية في الإسلام. هذا نوع. ثانيا أو هذا مثال، مثال آخر ترك الرخص، ربي سهل لك فعلا، كما الكبار تعون كبار في السن دير المستحيل معاه أبدا ما يفطرش في رمضان، مع أنه التجربة والأطباء والأصحاب وحتى الأعداء تاعو يقولوا له ودي ما تصوم وعلا أنصار كيف الناس قاع صايمين أنا نفطر وعمري ما فطرت وكي وصلت 80 سنة درك نفطر وما تموت معليش. يعني كان يدخل الغيبوبة ها وش يدير يصوم، وفي المقابل بنته 20 سنة في عمرها واش راكي بنتي متبرجة لابسة وماشي لابسة هكي راح الجامعة، الله يقال الله يوفقك يا بنتي، وشوفها إذا قريب عريانة ايه اقراي اقراي يا بنتي اقراي، احنا ما قريناش بكري هنا لازم تزير هنا. وفي الغيبة والنميمة يقعد جارنا فلان ايه عنده ربي يعطي له غير ليه احنا ما يشوف فينا قاع، زير هنا هنا زير مش يتزير في الرخص يا شيخ صلي بالتيمم والو كي تتوضا الطبيب قال لك الجلد تاعك راح يزيد يمرض والو لا توضا وكان يقطعوا له يده لا حول ولا قوه الا بالله. اذن ترك الرخص هذا من التشدد. الرخصه التي الرخصه هي التسهيل. نقول ثمن رخيص. وش معنى ثمن رخيص؟ يعني سهل في متناول الجميع. فالرخصه ربي سهل لك خلاص ترك الرخص. ثالثا تحريم الحلال والطيبات من الرزق خاصة من يسمون بالصوفية، خاصة الذين كانوا ابتعدوا عن الكتاب والسنة من السلف. كي يشوفوا واحد عالم من العلماء عنده دنيا عنده طيبات ما يحبوش. هذه صارت لي مرة، مرة واحد من الشيوخ الكبار يستعمل طريقة للذكر. قلت له تقربت إليه السلام عليكم بكلمة طيبة، استعملت المقدمات واقدك وما سلكت. ومن بعد يقولون أنتم متشددين، كلمة طيبة ونحرحر فيها هكذا ونبربر فيها لا باش. قلت له هذه من سمن السنة طالية. وين قريت أنت؟ قلت قريت في المدينة المنورة. شكون المشايخ تاعك؟ كاين مشايخ بزاف باش نحسبهم لك. قال اعطيني مثال. قلت له الشيخ ابو بكر الجبل الازهري. قال هذاك عنده دنيا عنده عمارات عنده سيارات ما ناخذوش عليه. وابو بكر الصديق ما كانش عنده دنيا. تسمى لازم الامام لازم يلبس كسكاس وشكاره تاع خيشه ويدير صاشي في رجله، ما يلبسش تقاشر وصبات، صاشي صاشي احمر وصاشي زرق على جل البرد. هذا هو الشيخ. نعم. وكي ياكل ما لازمش ياكل ماكله طيبه، لازم الطعام مخلط برمل، برمل والكاياس هذاك باش يكسروا له اسنان القرافي. التفكير هذا يا من الغلو. ابو بكر الصديق كان عنده المال، بصح المال كان هو يسيره، ماشي المال هو اللي يسير ابا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. المهم واحد يحرم. هذه مره ثانيه قعدنا مع بعض هذ الغولات، عرف باللي احنا نتبعوا علماء وربي عطى لهم وسع عليهم، فبدا يمعني. كاين الناس شغل يبدا واش يديروا يدقك، يعني يقول لك بيكي، كاين لي بيكيو هذا هذا سموها التعريض باللغة العربية، التعريض يعني معني. هذه موجودة في المجتمع كثيرا خاصة عند الشباب، وتكلمنا عليها هذه في آداب المجالسة في دروس آداب الكلام. كاين بعض الناس ما يقدرش ما يمعنيش، خاصة الشباب هم قاعدين في حافلة في العمل في الحومة، يجي جايز واحد يقول هم جاو هم جاو من البلاد هم جاو لي يفهموا هم جاو، اهدر له مباشرة يعني. ما عجبك قول اسمع انت ما عجبت لي سقم روح، ها هم جاو هم جاو لي ما يفهموش هم جاو القاريين لا يعني. ف مرة لبست أنا فانيلا كنت صغير، فواحد من هذول اللي مراض بالنق هم خلاص وتريك هوات من حوانت المفروض تقول لي البس جديدا وعيش حميدا ومتشهيدا او ابلي واخلق كما نقولوا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كي يشوف انسان البس يدعي له ايه هم خلاص تريكوات هم خلاص صبابط مر. المهم فكنا جالسين نتكلموا امور الدعوه وكذا، واحد قال احنا نحبوا العلماء اللي ما يركبوش شفرولي. شفرولي ديك طوموبيل سياره كبيره هذيك، احنا نتبعوا العلماء اللي ما يركبوش. واش يركب؟ يركب حمار. وعلاه الشاب فلان هذاك اللي يغني كي يخلص الغنيه يروح للفندق يجيبوا له المنكرات والفواحش ويتصوروا معاه ويعطوا له دراهم؟ ما تهضرش عليهم هذا. والشيخ اللي يقوم الليل ويقرا ويتعلم ويسهر باش يجيب لك فتوى تسقمك وتسقم حياتك لازم يمشي يركب على حمار ويلبس كسكاس في راسه؟ حول ولا قوة الا بالله. قالوا احنا نتبعوا العلماء، احنا نتبعوا ما نتبعوش العلماء اللي يركبوا سياره فخمه. سياره فخمه حرام ولا حلال؟ قولوا لي يا جماعه قولوا. يعني واحد يركب سياره مليحه واسعه شابه حرام؟ اذا حرام عليه حرام ثاني على الشاب فلان المغني فلان. كما مره واحد قال لي يا شيخ شفناك واش كنت تدير في السيبرات الفلانيه؟ قلت له واش بها السيبرات؟ قال لي ماشي مليح. قلت له شكون شافني؟ قال لي انا. قلت له انت كنت ثم؟ قال لي. قلت له حرام؟ قال لي حرام. حرام عليا بارك يعني حرام عليك؟ قال لي لا لا انت امام. كاش هذه امام؟ حرام على الامام، حرام على المؤذن، حرام على القيم، حرام على الطبيب. واذا حلال حلال للجميع. اذا ما دام حلال خلاص الانسان راح يقضي امور ويجي. طيب اذا تحريم الحلال والطيبات من الرزق. حكيت لكم قصه حكاها عبد الرحمن بن الجوزي رحمه الله في كتابه تلبس ابليس. ابليس كيفاش خلط على الناس، يجيب كيفاش لبس على الفقهاء على الحكام على السياسيين على الصوفيه على القراء على المحدثين على الناس اجمعين. من بين الامور اللي جابها كيف بعض الناس يحبوا يسيروا العلماء بالجهل تاعو يسير العلماء. حكيت لكم القصه هذه نعاودها لفائدتها. احكيوها القصه هذه، احكيوها قصه جميله. احد الغلاة الجهال اللي يحب يسير العلماء، هو عنده حماس للدين بصح ما يعرفش. ف واش دار؟ دخل الى مدينه من مدن المسلمين في الماضي، ثم سأل قال أين عالم هذه البلدة؟ فقيل له في البيت الفلاني. فدخل دخل عنده، فكي دخل صاب دار تاع الشيخ فيها فراش، فيها الفراش، فيها الموكيت، موكيت يعني فرشة، والنافذة فيها ستائر. وكان مريض الشيخ هذاك النهار، كان مريض وجاو الناس يزوروا، ومتكي على الفراش، فراش مليح نظيف ماشي حرير، ماهوش حرير. كاين هاتف ويصوني له في شو واحد راح يتوضا خلاه في الفيستا ولا طفيوه، روح طفيه روح. ف واش دار؟ يدخل بدا يقول في نفسه انا في بيت عالم من علماء المسلمين ام في بيت فرعون؟ قال له دوك نوري له هذا الشيخ هذا يهدر ويدير دروس ويعلم. طيب فقال له يا شيخ انا رجل غريب اريد ان اتعلم الوضوء. قال نعم ساعلمك. يا خادم هات الماء. قال في قلبه ايه عنده خدام ثاني، لازمش يكون عنده خدام، حرام. هذاك اللي يغني معليش اللي يفتح له السياره واللي يوكله واللي يلبس له صباط حلال. المهم ف هات الماء. فوش دار هذاك الجاهل؟ بدا يغسل، فغسلت كفيه 4 مرات. فقال له الشيخ اسرفت. وش معناته اسرفت؟ تجاوزت المشروع. احنا نغسلوا الكفين شحال؟ 3، ما تزيدش. النبي صلى الله عليه وسلم قال من زاد فقد تعدى وظلم. فهذاك واش دار؟ حكم الصحن تاع الماء وحطوه، قالوا ها راح نوري لك. انا في كف من ماء اسرفت، وانت في هذه الستائر وهذا الفرش لم تسرف؟ ها كيف نرد عليها؟ هيا قولوا لي. قلت لكم كيف نردوا عليه بصح ماذا بيا تقولوا لي؟ ما فيهاش اسراف. زيد والزياده في الوضوء هذا. فرد عليه ابن الجوزي قال انت يا جاهل الشيخ لم يسرف، راه في زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات، اما انت اسرفت فقد تجاوزت الشرع. فهمتوا ولا لا؟ هذا. ولهذا تحريم الحلال والطيبات من الرزق هذا من الغلو. رابعا جعل المستحب واجبا على النفس أو على الناس. حاجة مستحبة ماشي واجبة تردها واجبة عليك. بعض الناس يقول كنا نتقيد بها ما نخليهاش، ولكن ما تخليهاش على أنها ماذا؟ مستحبة ولم تصير واجبة. قد يقول قائل ألم يقل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه كان يصوم دائما ويقوم الليل أكثره؟ فقيل للنبي عليه الصلاة والسلام فدعاه فقال بلغني، شوف تثبت، الله أكبر تثبت، احنا الآن تثبت اليوم إلا القليل غير اسمع كلمة يا من بها، بلغني أنك تقوم الليل وتصوم النهار. قال نعم يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صم 3 أيام من كل شهر، صم الاثنين والخميس. بدأ ينزل له فيقول له يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك، إني أطيق أكثر من ذلك، حتى وصل معه إلى درجة أنه قال له صم يوما وأفطر يوما. قال يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك، صم صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني الصيام التطوع ما كانش يؤثر على قوته فيصير جبانا. قال العلماء النافلة إذا كان راح تخليك تترك الواجبات اتركها. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص لما كبر، لما كبر كبر السن تاعو، قال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واش كان يدير؟ فكان إذا أحس بضعف يفطر يفطر يفطر يفطر أيام أيام ثم يصوم بقدر ما أفطر. فقيل له لماذا تفعل هذا؟ قال مولاش واجب عليه، لا، وإنما قال ما دام أعطيت كلمة للرسول صلى الله عليه وسلم فماذا بي نوفي بقدر الاستطاعة. إذن لكن يبقى مستحب، كما مثلا في عاشوراء بعض الناس يسقسيوا يا شيخ وانا حبيت نصوم ولكن وشروط وكذا، يا اخي ما تنساش بلي مستحب هذا مش واجب. ايه صح صح صح، خلاص درت في بالك بلي مستحب، ايه هيا دوك اسال ماذا تريد. معليش، اذا جعل المستحب واجبا على النفس او على الناس هذا من الغلو. خامسا تعذيب النفس، تعذيب النفس هذا لا يجوز. هناك قصة يذكرها بعض الناس مع الأسف، وهي قصة بعض الناس يظن أنها من الإيمان. يحكى أن أحد الصالحين مرت بجنبه امرأة فنظر إليها وتمعنها ثم تذكر، فلما قال أيتها العين ألا تستحين تعصين الله تعصين الله، فضرب عينه وانفقأها. بعد ذلك شوف نحى عينه في سبيل الله. ابن الجوزي قال لا، قالوا النظر إلى المرأة من الصغائر إلا إذا تكرر وأصر تصير من الكبائر، لكن فقع العين من الكبائر. قالوا كيف هذوك على جن صغيرة درت كبيرة، هذا من الجهل. إذن تعذيب النفس لا يجوز. وقد وقع شيء من هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة يخطب على منباره فرأى رجلا في أثناء خطبته، رأى رجلا واقفا في الشمس فقال لهم ما بال هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا أبو إسرائيل. أبو إسرائيل، إسرائيل شكون هو؟ يعقوب عليه السلام. الآن ما تقدرش تسمي ولدك إسرائيل، كنت تسمي إسرائيل يجوا المسلمين يضربوك حتى مغالب ما، وإلا إسرائيل كلمة طيبة لكن دنسها الصهاينة لعنة الله عليهم. المهم قالوا من هذا؟ قالوا يا رسول هذا أبو إسرائيل، يعني وعنده وليد واسمه إسرائيل. أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يجلس، وأن لا يتكلم، وأن يصوم، وأن لا يستظل. شوف هنا فعل أشياء، هناك أشياء مشروعة وهناك أشياء غير مشروعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرهم أن يقولوا له ما يلي، قال لهم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، رواه البخاري. ما هو الشيء المشروع؟ الصوم. قال الصوم يكمل الصيام، أو نذر يكمل الصيام. أما ما يتكلمش ما عندناش احنا في الشريعة الإسلامية نذرت للرحمن صوما، لا هذا بكري قبل الإسلام. عندنا في الإسلام لا يجوز أن تسكت يوما وليلة كاملة، ما يجوز، لازم تتكلم. كاين قصة ثانية يحكيها بعض الناس ومليحة، يقول امرأة لا تتكلم إلا بالقرآن. ها قريتوها هذه ولا لا؟ امرأة لا تتكلم إلا بالقرآن. قال لك راجل كان يمشي فوجد امرأة على هودجها فوق الجمل مسافرة، فقال لها يا أمة الله من أين أتيت؟ قالت سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. بل كل ما يسألها سؤال جاوبه بالقرآن، ما يجوز هذا ولو. فكذلك سقسل هل عندك أولاد يا موسى يا هارون، فعرفت أن عندها موسى وعندها، هذا من الغلو. حبيت تهضر بالكلام عادي، حبيت تقرأ القرآن قرأ القرآن للعبادة. طيب إذن قال لهم مروه فليتكلم وليستظل، لا تقعد في الشمس، لا تعذب روحك، لا، إن الله غني عن تعذيب نفسك. وليقعد، قالك نذرت أن أقوم ولا أقعد، لا أقعد. وليتم صومه، رواه البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أو هذا الحديث عن ابن عباس اللي ذكرته الآن مروه فليتكلم. حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى رفيق يحب الرفق ويعطي على عليه ما لا يعطي على العنف، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. إذن هذا من الغلو العملي. من الغلو العملي كذلك سادسا تفسير النصوص بما يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية. يعني واحد يفسر الآية يفسر الحديث يقول لك هذا تفسير جديد ومليح، بصح كي تعمق مليح فيه تتمعن تجد أنه يخالف مقاصد الشريعة. مش معناتها مقاصد، يعني الدين الإسلامي عليه جاء، عليه ربي بعث لنا الدين الإسلامي، بعثنا الله للدين الإسلامي باش المقصود تاعه كذا كذا كذا. واحد يجيب لنا حاجة مخالفة لهذا المقاصد ما ناخذوش عليه، يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية. إذن عندنا تكلمنا عن الغلو الاعتقادي والغلو العملي. أما ما ليس بتشدد، هنا لازمنا نعرفه ما ليس بتشدد، لأنه كثير من الناس اليوم التشدد يفسرونه كما يريدون، الإرهاب يفسروه كما يحبوا. تجد امرأة متبرجة تقول هي داخل عروسة، الماكياج واللبسة، وتستدعي بعض الناس وتكلم معهم عن الإرهاب. يا سكمي راك انت ياكي إرهابية، انت يا إرهابية سكمي راك. فإذا ما ليس بتشدد أداء الفرائض، واحد يؤدي الفرائض هذا ليس متشددا. يعني واحد يؤدي الفرائض يصلي الصلوات الخمس في الجامع يقول هذا متشدد، واحد يطلق لحيته هذا متشدد. هذه صارت لي مرة رحت مع إنسان إلى طبيب، هذاك الطبيب ما يعرفني، ما نعرفوش ولكن اللي رحت معه يعرف هذاك الطبيب، فقال له شكون هذا المتشدد اللي جا معك؟ وين عرفتني متشدد؟ خاطر داير اللحية، لا حول ولا قوة. وهذه راهي موجودة اليوم، بزاف الناس غير يشوفوك باللحيه ان باربو ان باربو باربو معناتها يساوي متشدد. هذا خطأ. تشدد مثلا الفرنسيين ولا غيرهم يشوفوا ناس مثلا في المطار يبعد على الناس ما يحرجش الناس يعني ما يجينيهمش، جات وقت الصلاة صلى يصوروهم عليك. Les intégristes font la prière dans l'aéroport. Les mutashaddidouna yusalluna fi al-matar. Oh, salat tashaddud. يخي ما صلاش قدام الطيارة قال والله ما طيري أنا مصلي قدام، هذا التشدد. راح صلى في مكان متشدد. ليزانتيغريست امرأة لابسة الجلباب ليزانتيغريست ليزيسلاميست، هذا خطأ. واحد اللي يدير الفرائض ليس متشددا. ثانيا الإكثار من النوافل بما لا يؤدي إلى الملل أو ترك الواجب، هذا ليس تشدد. واحد يقدر يدير النوافل بالصح لا يؤدي به إلى الملل ولا يؤدي به إلى ترك واجب، هذا مش متشدد. أنت ما تقدرش تدير لك شيء خليه اسكت، ما تقدرش. يعني واحد مثلا في النهار يصلي 20 ركعة نافلة 30 ركعة نافلة، قل هذا متشدد. لا متشدد، خلى خدمته خلى واجبات، لا لا راح فيها ومن بعد، لا لا خليه. أما إذا أدى إلى الملل أو أدى إلى ترك واجب فهو تشدد. نعم هذه شحال ثاني. ثالثا طلب الأكمل في العبادات من غير ملل. طلب الأكمل يعني واحد مثلا الآن في الأضحية قال لك الأضحية لازم يعني نحاول أن نضحي بأضحية تكون أقرب شبها إلى أضحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمشي في السوق ويحوس ويشوف هذه الأضحية إذا كان عندها المواصفات اللي كانت موجودة في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم. ما تقولوش هذا متشدد، لا هذا متمسك بشرط أن لا يؤدي إلى ترك واجب أو الملل. رابعا البعد عن المحرمات. واحد بعيد عن المحرمات هذا ليس متشددا. يعني امرأة أجنبية مدت يدها باش تخمس معاه وقالها سمحيني أنا ما نخمس مع نساء، أنتي غريست متطرف. هذه مرة ثانية صارت هكذا، واحد الشاب كان يقصر مع الطفلة في الحافلة، هدرت معه ومن بعد عيطت للطفلة وقالت له واش قال لك حرام أو يقول لك بلي حرام، قال لا ما هدرليش عن الموضوع هذا، مازال ما هدرتلوش، هي غير شافتني هدرت معه متشدد. بو لحيا معناتها يساوي راح يهدرنا على المقصود. بارك الله فيكم أن هذه الأمور ليست من التشدد، ليست من التشدد. كي نعرف هذه الأمور أيها الإخوة بارك الله فيكم وحفظكم الله، فإننا نعرف كيف نتكلموا كيف. ولهذا كثير من هذا الكلام اللي كنت تسمعوه خاصة من الصحفيين والمعلقين الذين لا يستندون في الغالب إلى الكتاب والسنة تجدهم يخلطون ويخلطوا في أشياء كثيرة، لكن لما نرجع للعلماء تاعنا جزاهم الله خيرا فإنهم يعرفون لنا الغلو ويعطونا صفات الغلو ويعطونا ما هو الغلو، وبهذا نكون نعرف كيف نسير إن شاء الله تعالى. إذن الله تعالى في هذه الآية ينكر على المتنطعين، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فتحريم الحلال، تحريم زينة الله، تحريم الطيبات من الرزق، هذا من الغلو والتشدد والتنطع الذي حرمه الله سبحانه وتعالى. طيب هذا الغلو أيها الإخوة هو واقع ويقع دائما في كل زمان ومكان، وكان العلاج والحمد لله. أولا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الغلو، لكن باش ما يوقعش الإنسان في الغلو لازم العلم. إن وقع في الغلو فلا بد من وصفة أوردونانس، وصفة نتبعوها باش نرجع إلى الوسط كما قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ما هي هذه الوصفة؟ أولا الدواء الأول الدواء الأول الرجوع إلى العلماء الربانيين وتلامذتهم الفاهمين. نرجع دائما للعلماء الربانيين، العلماء اللي موصوفين بالتوسط وبالتجربة وبالنظرة البعيدة وبالفقه الدقيق وفقه النفس، وجرب عليهم أنهم لا تخطفهم الفتن ولا تديرهم الأفكار، وإنما هم ثابتين مثل الجبال. طيب، هناك من علاج الغلو هناك أصول نتبعها لكي نحذر من الغلو ونعالج الغلو. منها ثانيا، قلنا أولا الرجوع للعلماء، ثانيا تعريف الشبهة وأنها من التزيين. أحيانا واحد يجيب لك كلام لا يقول لك كلام فأنت تقول هذا نعم نعم هذا كلام صحيح، كما بعض الناس يقول لك نتكسر وما نركعش. وش معنى تاني؟ معناتها يا إما الفوق يا إما التحت. لا، كاين أحيانا لازم تسايس الأمور وتمشي بالحكمة. فبعض الناس تقول له يا أخي مثلا الخروج على الحكام المسلمين ولو كان فيهم ظلم ولو كان فيهم تعد على الحقوق ما داموا مسلمين عصاة فعلاجهم ليس بالخروج عليهم وبالفوضى. واحد قال لي لا بد من المطالبة والمغالبة. قلت له رواه البخاري. رواه البخاري هذا حديث هذا، شكون اللي قال هذه المطالبة والمغالبة؟ تبحث عليها كشف فيلسوف في اليونان ولا قالها خلاص. فكاين بعض الناس الآن يستعملوا الأمثال، يجيب لك مثل خلاص كأنه آية أو حديث. أول حاجة يقول هات هذه آية ولا حديث، يقول لا آية ولا حديث. طيب، إذا هذه شبهة، هذه شبهة، فلا بد من تعريفها وتعريتها. ثالثا تحريم القول على الله بغير علم. لازم هذه باش ما نطيحوش في الغلو، بالك تحضر على ربي ولا تنسب لربي حاجة من الأحكام وهو لم يقله. هذا لازم، هذا يمنعنا إن شاء الله من الوقوع في الغلو. رابعا وجوب الرد إلى العلماء المعتبرين. إذن نعود نقول لكم هي أصول عشرة، هذه اللي قلت لكم تاع الرجوع للعلماء نخلوها هي الثالثة. إذن علاج الغلو يكون بأصول عشرة، يعني بأصول بوصفة فيها عشر أدوية، عشر أدوية كي نستعملوهم بإذن الله ربي يحفظنا من الغلو. واحد تعريف الشبهة وأنها من التزيين، ثانيا تحريم القول على الله بغير علم، ثالثا وجوب الرد إلى العلماء المعتبرين. واحد يقول لك نرد إلى الله ورسوله، نرد إلى الكتاب والسنة. نعم، لكن شكون يفهم لك الكتاب والسنة؟ العلماء المعتبرين وتلامذتهم الفاهمين اللي يتبعوهم. يعني بعض الناس كيقول هكذا يقول لك ما خلاص ما نزيدوش نسمعوا لكم انتم، نسمعوا غير المشايخ الكبار. ايه، نسمعوا المشايخ الكبار ونسمعوا التلاميذ اللي يشرحون كلام مشايخ الكبار. صح. رابعا المسائل السياسية العامة هي من اختصاص ولاة الأمور. المسائل السياسية العامة هي من اختصاص ولاة الأمور، لكن اليوم علمونا باللي لازم كل الشعب يدخل روحه في السياسة. كل المسائل السياسية العامة مثل المعاهدات والحرب والسلم مش قاع الناس، هذه للناس متخصصين. مسألة طبية شكون اللي يبحثها؟ ها الأطباء. أما كل الناس تهدر مرة في الثمانينات حصة في التلفزيون كانت غير قناة واحدة داروا هل المرأة تعمل ولا ما تعملش واش داروا هذوك الصحفيين نشفع عليها بلك كاين الناس شافين عليها وكاين الناس بلك مازال ما زادوش ولكن كاين الناس اللي كبار يشفعوا عليها يروحوا هالصحفي يمشي عند بناء او يبني هكذا يدير في دياجوره السلام عليكم وعليكم السلام واش خويا المرأة تخدم ولا لا المرأة ما تخدمش والو الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا جاب حديث ضعيف وآية خلطها ومن بعد يروحوا عند واحد يبيع زلابية المرأة تخدم نعم فيها والو اسلام كاش من هذه ما تديروش على ذوك اللي يقول لك ما صح ومن بعد يروحوا مرأة تمشي في الشارع المرأة تخدم نعم ماني رايح نخدم ها ها ما شاء الله ومن بعد سبحان الله العظيم في هذاك الأسبوع ولا الأسبوع اللي جاي كنت أتبع الموضوع كانت مسألة طبية مسألة طبية وطنية يا هل ترى ندير وها ما راحوش للشارع واش داروا داروا مؤتمر وجابوا شكون جابوا الأطباء جابوهم في فندق قاعة كبيرة وأطباء ويبحثوا وهذا يقولك نديروها ويقولك نديروها علاه ما رحتوش تسقسيو هذاك الماصو هناك واش رايك نزرعوا العين الواحد ولا ما نزرعوش يقولك انا ما نعرفش انا تاع البغلي تاع سيما شفت كيفاه فاذا ايها الاخوه المسائل العامه الكبيره اللي فيها تخصص هذه نتركها لمن لاهل الاختصاص تفضل اذا نكمل بسرعه نذكركم برك النقاط ثم ان شاء الله في الدرس القادم نعلو باذن الله نحاول ان نشرح اكثر اذا المسائل العامه التي فيها تخصص هذه تترك لاهل التخصص خامسا الحذر من الشبهات حذر من الشبهات خاصه الخوارج معروفين خوارج كي تسمعهم يجيب لك ايات واحاديث يعني يأثر فيك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يقولون من قول خير البرية كي تسمعهم يجيب لك واحد الكلام شغل يدوخك فحذر من الشبهات سادسا وجوب رد الشبهات إلى المحكمات يعني حاجة ماشي واضحة ردها إلى الحاجة ها الحاجة الواضحة على تخلي الحاجة الواضحة وتتبع الحاجة اللي فيها احتمال سابعا وجوب الجمع بين النصوص والحذر من ضرب النصوص بعضها ببعض القرآن مش متناقض السنة مش متناقضة مستحيل تكون آية تناقض آية أو حديث يناقض آية أو حديث يناقض حديث أو آية تناقض حديث ما كاش قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا فمثلا الخوارج يشوفوا غير النصوص تاع القتال قاتلوهم وأخرجوهم من حيث أخرجوا ما يشوفوش النصوص أخرى تاع الصلح والمعاهدات وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم تألف القلوب لا لا غير القتال برق الدم برق القدام برق الرصان يطيروا لماذا تنظر إلى هذا فقط انظر إلى هذا وهذا كيف استعمل النبي صلى الله عليه وسلم كل حاجة في وقتها المناسب وفي مكانها المناسب مع تغليب السلم النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يبحث عن الخطة التي يكون فيها الهدوء لأنه كي يكون الهدوء يا جماعة تكون الدعوة أعجبني اليامات اللي فاتوا كنت في القطار فبعض الشباب فتحت معهم موضوع وعن شاب أكثر الشباب الآن يديروا هذا كل الكيتمان ويسمعوا الداخل دن دن دن تسمع الداخل غير الغناء البنات والدراري قليل بس ما واحدة ويسمع قرآن ولا حديث قاعمز فالشباب هذوك نقول لهم ما تسمعوش يقول الواحد حرام ثاني فواش درت لهم بديت نقصر معاهم واش راكم لاباس القطار شو اليوم دار كي شافوني نهضر هكذا وحدهم واش داروا بدا ينقص الهاتف تاعي ينقص ينقص بدينا نتكلموا دخلت لهم في مواضيع هكذا فدخل واحد معانا قال يا جماعه واش هو صاير في بعض الدول العربيه هذا من الاعداء وهم الذين فقلت نعم قلت له الأعداء واش داروا عندهم في ألمانيا وغيرها ما عندهم الشباب وزادوا الملتزمين هم خايفين من الإسلام فداروا الفتنة هذه في البلدان العربية داروها باش الملتزمين تاعهم يبعثوهم يموتوا في الدول العربية خاصة العراق وسوريا، لأنهم يقدروش يقتلوهم في ألمانيا ولا في أوروبا لأنه عندهم حقوق الإنسان، ما يقدروش، يخافوا، يخافوا الانتخابات إلى آخره. داروا لهم خطة يبعثوهم يموتوا والآخرين باش يعوضوش يجيبوا واش اللاجئين. قلت لهم هكذا، قال لي نعم هذا هو. وعلى كل حال هما داروها رامي خلصوا، بس احنا رانا نخلصوا اولادنا من المسلمين رامي يروحوا عندهم. فاذا وجوب الجمع بين النصوص. ثامنا النظر الى المآلات والعواقب. شوف العاقبه يا اخي، فكر، ما تصدمش برك. كاين بعض الناس يشوف الاخبار العجاج دبزه يدخل متبايزي ويحب الدبزه يدخل كراسة وطباسة طايرين في المطعم ولا يحب يدخل، اصبر يا اخو شوف وش كاين، شكون هو الظالم شكون المظلوم، اصبر انظر المآلات. كذلك تاسعا الفقه، وجوب التفقه في التعامل مع الفتن. عاشرا الدعاء والاشتغال بالعبادة خاصة في أثناء الفتن، هذه إن شاء الله سنشرحها بأكثر تفصيل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. طيب نأخذ بعض الأسئلة. يقول هذا الأخ: هل احترام العلماء وطلبة العلم يزيد في بركة العلم والتعلم؟ نعم. قال أحد الصالحين: إذا رأيتم الشاب، أحد السلف الصالح قال: إذا رأيتم الشاب أول ما يبدأ به العلم الواقع في الناس لا يفلح أبدا. يعني واحد أول ما بدأ يقرأ بدأ يقردش، بدأ يتعلم يقردش كما أصحاب الجرح والتجريح. غير يجي واحد يدخل ملتزم يقول له: ما تسمعش الفلان، أبو سعيد مقروض، أبو طكوف مقروض، ما تسمعلوش، ما قدر يهبل يعود يخلوه نروح للبالون، كنت في البالون مليح يروح. هذا كما واحد قال لهم في الجزائر كاين غير زوج هما العلماء. قلت له هذا يا كان في كرة القدم عنده غير لاعب الفلاني رقم 10 واللاعب رقم 7، هما اللي يعرفوا الاخرين ما يعرفوش. قلت له مسكين هذا جاب العقليه هذيك وزاد دخلها لواش للالتزام. فقال العلماء: اذا رايتم الشاب اول ما يبدا به الواقعه في الناس خاصه في العلماء فانه لا يفلح، ما يروحش بعيد. ولهذا حتى لو كان راح تحذر من شخص صح يستاهل تحذير لازم تكون حكيم، تعلم له قبل. الشاب دخل ملتزم جديد، علمه يصلي، علمه الأصول الثلاثة، علمه كيف يحترم والديه، شوف العقلية تاعه مع والديه متفاهم ولا باباه ضربه ويمه دخلها السبيطار، ها شوف. أما غير يدخل للجامعة ما فلان مقروض، هذا ما يديرونهم حتى في الجامعة، يدخل مسكين هبلوهم. يجوا شباب من ولايات أخرى يجي باش يتعلم الدين هبلوهم، ما تسمعش لفلان، ما تسمعش لفلان، ما عرفوش قاع. كاين اللي تركوا الدراسة راح ولا يتعلم حاجة أخرى قاع. إذا احترام العلماء ليس معناه ادعاء العصمة لهم، لكن لابد من احترام الجميع وخاصة العلماء، الأطباء المتخصصين القاريين، قاريين لازم نحترموهم. أما هذا العقلية تاع إيه وش نديره بالقراية، اللي قرأ قرأ بكري كش منها، هذا ضرب للعلم صح. يقول هنا: هل التبديع في الأمور الخلافية من الغلو؟ نعم من الغلو. الأمور الاجتهادية لا تبديع فيها، قال هذا أخطأ وخلاص. هل القول على الرسول صلى الله عليه وسلم بغير علم من الغلو؟ نعم. هل الإسراف في حاجيات الدنيا هو تبذير وفي العبادات غلو؟ نعم. وفي ما فرق بين التنطع والغلو؟ قلنا الفرق بين التنطع والغلو، التنطع هو التشدد والتعمق، هو فرق في اللغة، أما في الاصطلاح فالمعنى واحد. طيب يقول الأخ هذا: إذا سلم الإمام تسليمة واحدة هل المأمومون يسلمون واحدة أم اثنتين؟ كما تشاء. وبعض الناس أني واحد قال لي كاين واحد الإمام عام و12 شهر يسلم غير تسليمة واحدة. قلت له علاه واش فيها؟ جايز. قال لي بصح كذا لازم يسلم زوج تسليمات. علاه لازم؟ يجوز يا أخي عام كامل حياته كاملة إمام 40 سنة إمام، السلام عليكم، جايز يا أخي جايز. واحد يسلم تسليمتين، واحد يسلم جائز. وانت كيف تسلم؟ نوع، مرة تسليمة مرة تسليمتين، جائز. صح. يقول هنا كيف يكون، كيف تكون صلاة الراكب إذا كانت صلاة جهرية ومن حوله الناس مثلا في القطار؟ الجهر ما تجهرش جهرا يزعج الناس. اسمع نفسك، اسمع نفسك، ما تزعجش الناس. واحد يحب يرقد، واحد صلى، واحد حب يقرا، ما تزعجش الناس. ماشي تقول والله غير نقرا باش نوضهم، بالك هو صلى قبل ما تصلي انت. نعم، بالك هو عند روحه باللي ما يصليش لانه ماهوش متوضي ما يعرفش. هنا نصحه يقول له يا اخي صلي، وقت الشمس راح تطلع مثلا في صلاه الصبح، بعد صلاه الصبح راح تطلع الشمس، يقول لك لا لا لا اسمحني انا يفتولي، انا لازم كي نصلي مليح بوضوء صحيح ولباس جزو عسكانير، ما يعرفش مسكين، فعلمه انت لكن ما تجهرش على الناس. طيب، هل يجوز تحميل الكتب من الانترنت وطباعتها للاستعمال الشخصي؟ نعم، باش تستعملها شخصيا، اما باش تاجر فيها وتبيع لازم تعرف اذا فيها حقوق الطبع محفوظه، لازم تستاذن من مؤلف او من اللي طبعها، لازم، لان هذه حقوق. نطلب منكم الدعاء، فنحن ستة إخوة لم يكتب لنا الزواج، اللهم يا ربي ارزقهم الزوجات الصالحات وكل المسلمين. نعم. يقول هذا الأخ إذا أصبح الإنسان على جنابة وله عذر عدم وجود الماء أو الخوف من استعماله فكيف يعمل؟ كلما انتقض وضوءه يتيمم. قلت لكم يا جماعة القول الصحيح في هذه المسألة تتيمم مرة واحدة باش ترفع الجنابة، وما دام العذر موجود خلاص ما تجيش تتيمم. إذا مثلا تبولت أو خرجك الريح، هنا تعاود الوضوء الصغير إذا كنت تستطيع الوضوء الصغير. مثال، واحد مجروح في صدره يقدر يتوضأ بس ما يقدرش يغتسل وهو على جنابة، وش يدير؟ يتيمم، هاي الجنابة رفعت خلاص راحت، ومن بعد يتوضأ الوضوء الأصغر لأنه يستطيع الوضوء الأصغر بالماء. إذا راح العذر هنا لابد أن يغتسل غسلا لتلك الجنابة، هذا هو القول الصحيح. نعم. يقول هنا هل يحتج بالقدر على المعصية؟ لا، القدر لا تحتج به على المعصية. واحد كي يدير معصية ما تقولش ها الله غالب ربي كتب عليا. ما معنى كتب عليا؟ هذه الكلمة هذه تحتمل وجوه، كتب عليا يعني كتب على الإنسان، معناتها ربي هو اللي طبعك باش تدير المعصية، حاشا، معناتها كي يعذبك ولا يزعف عليك معناتها راهو ظالمك، حاشا. إذا قلت كتب عليا أن الله سبق في علمه أن هذا الإنسان سيقوم بمعصية فكتبها كتابة، أما إجبار لا، ربي ما يجبركش. أما ولدت أبيض، لونك أبيض، ولدت في مكة أو ولدت في بني تامو، هذا أنت مجبور عليه، ما تقدرش تقول يا ربي أنا نهار نولد روحي في مكة، هذا شيء أنت مجبور عليه. طيب، هل ما سر إمهال الله موسى عليه السلام 40 ليلة من أجل تكليمه؟ وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10، أمره الله أن يصوم 30 يوما باش يوجد روحه لمقابلة الله. فموسى كي خلصت 30 يوما أكل شيئا من الطعام، فقال له الله لماذا أكلت؟ قال حتى أقابلك يا ربي بفمي، فمي ليس فيه رائحة الصيام، فقال له زد 10 أيام، فصام 40 يوما. ما هو السر؟ السر هو والله أعلم، حتى إنسان قبل ما يقابل ربي يقدم عمل صالح. احنا يا كيما نديرو؟ قال العلماء اذا حبيت تدعي الافضل تقدم عملا صالحا. ماذا حبيت تدعي؟ دير صدقه، دير صدقه وتوسل الى الله بتلك الصدقه. قال الله تعالى في سوره الانفال وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، ولم يقل وانت معهم. يعني هذا قال العلماء هناك امنان من العذاب للأمة، واحد كان قانا، واحد قد ذهب والثاني موجود. أما الأول الذي ذهب فهو بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وين يكون؟ ربي ما يعذبش القوم هذو، لأن قريش ربي ما عذبهمش حتى أخرجوه فعذبهم. والأمن الثاني هو الاستغفار، استغفار ما دام موجود. صح، هل يجوز للعروس أن تلبس الفستان الأبيض؟ الأفضل تركه، لكن إن لبسته يكون فضفاضا واسعا وما يكونش يتكركر في الأرض، وزوج بنات زعما يرفدوهم يرفدوا الذيل تاع حاجة تاع ويمشوا وراها، هذا ما يجوزش، لا يجوز هذا. فإذا لبسته وما تلبسوش أمام الرجال الأجانب. طيب، ما الحكم الشرعي في نظام تسويق الشبكي؟ تكلمنا عليها وقال ما كنت حاضر، تكلمنا عليها وبيناها باللي هذه ما تجوز، وجبناها من العلماء قالك هذا التسويق الشبكي فيه غرر وريبة وقمار وأشياء كثيرة. نعم، آخر سؤال يقول: من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية فقابلها فقد أتى بابا من أبواب الربا. يعني هذا الحديث، واحد اللي يدير حاجة يتوسط الإنسان بوجهه بالمعرفة تاعو ما يديش الهدية، ما تديش الهدية، لأن هذه الهدية تعتبر ربا. على لأن الجاه السمعة تاعك، المعرفة فيها زكاة، المعرفة زكاة فيها زكاة، المعرفة تعرف المدير تعرف الوزير يعرفك مليح، ما يرد لكش طالب كي يجي واحد يقولك يا ودي ما عندي ساكن، شوف الوزير يعطيني ساكن ولا الوالي يعطيني ساكن، كي يعطي تقول له ايه خلاص ان شاء الله، ثم هذاك قالك هاك الله غير نعطيك هدية. وبعض الناس يقول ما نعطيلوش دراهم، نعطيله كيلو تمر، ما تعطيله لا حبة تمر لا كيلو تمر. هذا السمعة والمعرفة لازم تكون في سبيل الله، لكن هذا هو اللي دار الخير. لكن إذا قالك والو لازم تعطيني ولا ما نسعالكش، فانت تعطيله فيصير حلال عليك حرام عليه، ما دام انت حتطلب حاجة حلال. فهمتوا هذه ولا لا؟ يعني انت يلي لك تدير الخير بالسمعة تاعك بوجهك ما تطلبش المقابل، وانت ما تعطيلوش. لكن إذا قالك والو والله ما تعطينيش الدراهم غير ما نسعالك، والأبواب أغلقت، وثانيا حاجك حديها تاعك حقك، فيجوز هذا الأمر. أما إذا كان إنسان ما جابهاش بوجهه، فتح مكتب تاع خدمات، وهذا المكتب هذا راه ناقص في بلادنا، ما زال أنا نهضر عليه، ما زال ما مكتب خدمات، وش يدير؟ يعرف السفارات يعرف الإدارة، تروح ليه تقول له هاك جيب لي تأشيرة البلد الفلاني وتخلصه، ويدي الجواز تاعك وتاع فلان يجمعهم في محفظة ويروح للسفارة ويجيب تأشيرات وتخلصه، هذا جائز، هذا مقابل عمل. لو كان مكتب الخدمات هذا ما تصيبش في البلديات الغاشي، تروح تخلص التريسيتي الغاشي والناس يخلوا خدمتهم. لو كان عندنا مكتب الخدمات هذا عندك الفاتورة تاع تريسيتي، تروح تديها له هاك خلص لي تريسيتي ونخلصك، وانت تروح خدمتك. كي تروح تخلص تريسيتي ما تصيبش لاشين والناس تزقي وتعيط، ما دام الشعب الجزائري ما زال ما حبش يدير هذا مكتب الخدمات إلا القالي. مكتب الخدمات هذا ينقص الهروب من العمل، يا لي بلغوا الناس لم يهربوا من العمل. الله غالب، وكان يخلص التريسيتي ما كاش لي يخلصها، يقطعوا له الكهرباء. لكن كان كاين مكتب خدمات، واحد حب يدير تأشيرة إلى بلد عنده فيها صوالح، وش يدير؟ لازم يروح يدير الطابور، تبهديله جزائري في بلاده يذلوه قاعد في الشمس واسكت ريح مليه. لكن كان كاين مكتب خدمات ما تروح ما والو، راك في خدمتك تخلص الإنسان يجيب لك التأشيرة معزز مكرم. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.